السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أوحشتمونا كثيرا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يعجل بعودة البث المباشر، إنه على الإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة في هذا البرنامج الذي جعلناه تحت رسالة، والذي نقصد من ورائه في الدرجة الأولى أن ينتبه الغافل، وأن يصحو النائم، وأن نهذب السلوك، وأن نقوم الأخلاق. بعثت برسالة إلى أخ الطبيب، وأخرى إلى أخ المريض، وثالثة إلى أخ المدرس، ورابعة إلى أخ الطالب، وخامسة إلى أخ التاجر، وسادسة إلى أخ الحرفي، وسابعة إلى كل مسلم، وثامنة إلى الثامنة تأتي، والتاسعة تأتي إن شاء الله. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة أتوجه من خلاله برسالة إلى من سرقته سكين الدنيا، إلى كل من سكر بخمر الدنيا، إلى من نادت عليه نداهة الدنيا. يحيى بن معاذ رحمه الله كان يقول: الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لم يفق إلا وهو في عسكر الموتى. الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لم يفق إلا وهو بين الأموات. فرسالتي إلى كل من سكر بخمر الدنيا، إلى كل من أسكرته الدنيا، إلى كل من سرقته سكين الدنيا، إلى كل من انشغل بالدنيا عن الآخرة، إلى كل من كانت الدنيا هي أكبر همه، هي مبلغ علمه، إلى الذين نسوا الآخرة وركضوا في الدنيا كركض الوحوش في البراري. رسالة إلى غافل، رسالة إلى غافل. تعلمون يا عباد الله أن الموت مصيبة، سماه ربنا في القرآن مصيبة عندما قال: فأصابتكم مصيبة الموت. أعظم مصيبة تسقط على رأس ابن آدم هي الموت، ولذلك علمنا ربنا أن نذكر الموت عند المصائب، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت مصيبة، لكن الغفلة أعظم من مصيبة الموت، الغفلة عن الموت أعظم من مصيبة الموت، الغفلة عن يوم الحساب أعظم من مصيبة الموت. ولذلك كان هذا اللقاء رسالة إلى غافل. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وما تركنا في الدنيا هملا، ولن يذهب واحد منا بموته سدى. الله ما خلقنا عبثا، تعالى ربنا عن اللعب وعن العبث وعن الهزل جل جلال الله. قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا عن العبث جل جلاله. الله ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية وخلقنا لحكمة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل جلاله ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية عظيمة، وحملنا أمانة ثقيلة جسيمة، عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله ما خلقنا عبثا، وما تركنا في الدنيا هملا، بل أنزل علينا كتب وأرسل لنا رسل، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا وبعث الله فيها رسول. قال جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل جلاله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بل أحيانا كان ربنا يبعث في القرية الصغيرة بالرسولين، بل وبالثلاثة في وقت واحد وإلى أمة واحدة. واقرأوا سورة ياسين، كيف بعث الله رسولين إلى أهل هذه القرية. قال ربنا: فكذبوهما فعززنا بثالث. ما أرحمك يا الله، ما أكرمك يا رب، يبعث بالرسول والرسولين والثلاثة حتى يقطع العذر، حتى يقيم الحجة، حتى يخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والحق. الله جل جلاله ما تركنا في الدنيا هملا، بل أنزل علينا كتب وأرسل لنا رسل وأعطانا قبل ذلك وسائل الفهم. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ جل جلال الله علمنا نجد الحق ونجد الباطل، علمنا الخير من الشر، الحق من الباطل، الظلمات من النور، دلنا على الصواب وحذرنا من الخطأ. ما تركنا في الدنيا هملا جل جلاله. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى يا رب، أتى علينا زمانا كنا فيه عدم، حتى خلقتنا وأوجدتنا ونفخت فينا من روحك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن ربنا لم يخلقنا عبثا، إذن ربنا لم يتركنا في الدنيا هملا، ولن يذهب أي أحد منا بموته سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تعمر في الدنيا 20 أو 30 أو 50 أو 70 أو 80 أو 90، تقترب فيها من الموبقات أو تعمل فيها من الصالحات، تخرج منها ظالم أو تخرج منها مظلوم، وبموتك انتهى أمرك؟ لا يا حبيبي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا أبدا، بل بعد الموت بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر حساب، وبعد الحساب جنة تخلد فيها أبدا أو نار عياذا بالله. القضية ليست كما يقول الملاحدة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مصائب الدهر. فلان مات غرقان، فلان جات له غلطة، فلان مات بانفجار في المخ، فلان مات بالقلب. لا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مصائب الدهر، أو وما يهلكنا إلا الدهر يعني التقدم في السن. لا يا حبيبي، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فاللهم أحسن رجوعنا إليك واسترنا يوم توقفنا بين يديك، اللهم آمين. يا عباد الله، يا كل من غفل عن الآخرة، يا كل من سرقته سكين الدنيا، يا كل من سكر بخمر الدنيا، أفق قبل أن لا تأتيك الإفاقة إلا وأنت تحت التراب، إلا وأنت بين الأموات، إلا وأنت تعاين ملك الموت، إلا وأنت تعاني من سكرات الموت. أفق قبل يوم الحساب. على العاقل منا أن يعلم أن الله محاسبه، وأنه لا بد له من يوم يقف فيه بين يديه. يا إخوانا، والله العظيم ما منا من أحد إلا وسيأتيه يوم يقف فيه بين يدي الله، يحاسبه ربه فيه عن النظرات وعن اللفظات وعن الخطوات وعن الخطرات. يا الله، سنسأل عن النظرات؟ إيه والله. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن اللفظات؟ إي والله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنسأل عما يدور في دهليز قلوبنا؟ إي والله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور على كل عاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن عليه، وأن يستعد للعرض على الله. يوم نعرض على الله لا تخفى منا خافية. يا إخواني، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن إلى ربه منقلبه ومآبه. ماذا قال ربنا في شأن محاسبة النفس؟ ماذا قال ربنا في شأن الاستعداد ليوم الحساب؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء رحمة، نداء شفقة من رب شفوق رحيم. يا أيها الذين آمنوا، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرعوها أسماعكم، فإنما هي أمر بخير أو نهي عن شر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، حاذروا من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر في عملك، هل قدمت الخير أم أن الصحف امتلأت بالموبقات؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم إلا فيما تعلم، لا تدس أنفك فيما لا تعلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن أسماعنا، هل سخرنا هذه الجارحة في سماع دعوة الخير، في سماع كلام الخير، أم جعلنا الآذان مقالب قمامة تلقى فيها زبالات الغيبة، تلقى فيها زبالات النميمة، تلقى فيها زبالات الأغاني، تلقى فيها زبالات النكات، تلقى فيها زبالات الهيافات؟ والله ستسأل عن سمعك، إن السمع والبصر والله ستسأل عن بصرك، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن قلبك، وهل يتقدم الإنسان في الآخرة أو يتأخر إلا بصلاح قلبه؟ ولذلك كانت دعوة الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب. ستسأل عن أعمال القلوب من حب وبغض، ستحاسب عن الكبر الذي عشش في قلبك، عن الحسد، عن النفاق، عن العجب، عن هذه الآفات والأمراض التي تعتري القلوب. القلوب لها أعمال: الإخلاص، الحب، الإنابة، التوكل، اليقين، وفيها آفات: النفاق، الغل، الحسد، الكبر، العجب، وهلم جرة. ستسأل عن قلبك، فاللهم أصلح قلوبنا يا رب. ماذا قال ربنا أيضا في هذا الشأن؟ قال جل جلاله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والله العظيم سنؤوب إلى الله. الإياب معناه الرجوع، والله سنرجع إلى الله وسنحاسب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا علمنا ربنا أن نقول. قال تعالى: اسمع، يا أيها الإنسان إنك، أنت إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكل يكدح في الدنيا، هذا يكدح للدرهم والدينار، هذا يكدح ويتعب من أجل المنصب، هذا يكدح ويتعب من أجل أن يتزوج من امرأة حسناء جميلة، يعمل بالسنتين والثلاثة في خارج البلاد ويتحمل المرارات حتى يفوز بالحسناء. الكل يكدح، هذا يكدح لدينه، هذا يكدح لنصرة دينه، الكل يكدح. فإذا قامت الساعة جوزي كل أحد عن كدحه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن شتان بين حساب المؤمن وحساب المجرم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عتاب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعاتبك ربك ويذكرك بالصغائر وأنت من الكبائر مشفق، ثم يقول لك بعد أن تقر وتعترف وقد بلغ الخوف منك كل مبلغ: سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم. بل من المؤمنين من يدخل الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم اجعلنا منهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو على نفسه بالهلاك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. ماذا قال ربنا أيضا في هذا الشأن؟ قال ربنا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قال ربنا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يخرج الأموات من بطنها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، اللي حصل ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، سنعرض على الله، سيسألنا ربنا في مثاقيل الذر من الخير والشر. تخيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق طمرة. ممكن الصدقة بنص بلحة هي اللي ربنا يجعلها سبب لفضله عليك بدخول الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا، الله يكافئ عن مثاقيل الذر من الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تستهين بالذنوب، إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغائر الذنوب، فإن الذي يحقرها مثله كمثل جماعة خرجوا في سفر، فجعل هذا يلقي العود وهذا يأتي بالعود حتى اجتمع لهم الحطب فأضرموا فيه النار. اتق الله. ماذا قال ربنا أيضا في هذا الشأن؟ قال جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك يكتب عليك عملك من الخير أو الشر، فانتبه. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. واسمع إلى هذه الآية التي تذكرنا بيوم الحساب وتحرك القلوب. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. عملك ستراه من خير أو شر، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنسأل عن النعيم، ومن النعيم كما قال أهل العلم، من النعيم الذي سنسأل عن شربة الماء الباردة في اليوم الحار الصائف القائض. الله أكبر. اللهم اصفرنا يا رب، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. الآيات في شأن يوم الحساب، في شأن تذكير العباد بيوم الحساب، أكثر بكثير مما سمعتم. كذلك السنة ملآنة بأحاديث يأمرنا فيها نبينا بمحاسبة النفس، ويحذرنا فيها نبينا من يوم الحساب. منها ما رواه الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم، يعني في يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، ربنا اداك 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة خلقك لمهمة، ماذا صنعت؟ عمرك ده في أي أمر أهلكته وأفنيته؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه؟ أوليس الشباب من العمر؟ بلى، لكنه لما كان أخطر وأهم مرحلة في العمر ذكر بعد هذا اللفظ العام، وهذا ما يسميه العلماء ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص، كقول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، اسمع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتتسأل في كل جنيه سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل اكتسبته من الحرام ثم أنفقته في زعمك في طاعة الله، مائدة الرحمن وأحج كل سنة وأعمل عمرة وابني جامع وانت جايب الفلوس من الحرام؟ النبي قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. هتتسأل في كل جنيه سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وماذا عمل فيما علم؟ سؤال، حضرتك عندك كم سنة دلوقتي؟ حضرتك عمرك كم سنة دلوقتي؟ 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة. طيب سمعت كم خطبة جمعة إلى الآن؟ مئات. طب ختمت القرآن كم مرة إلى الآن؟ مئات المرات. طيب هل عملت بكل ما سمعت؟ أم أنك تجلس في خطبة الجمعة، تجلس في درس العلم، تجلس في بيتك والشيخ يطل عليك من الشاشة ويعلمك القرآن والسنة، ولك أذنان، أذن من طين وأخت لها من عجين، آيات تتلى وأحاديث تروى، وسعادتك قاعد تمصمص بشفايفك، الله الشيخ فلان ده أنا بحبه قوي، مؤثر جدا، واد ما حصلش بيقول كلام، يا سلام، ولا تعمل بما سمعت، ده حج عليك أو لك، والله العظيم ربنا هيحاسبك، ماذا عملت فيما علمت؟ أنت ختمت القرآن في رمضان مرتين، الله. طب هل عملت بما سمعت؟ هل عملت بما تلوت؟ تدخل خلف الشيخ في الصلاة وتسمع شيخك يقرأ في الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولسه بتاكل الربا؟ لسه بتاكله؟ تسمع شيخك يتلو في الصلاة وأنت تصلي الفجر في الصف الأول من ورائه يتلو، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وانت واكل ورث اخواتك البنات، واكل ورث ولاد اخوك اليتامى، والله ربنا يحسبك، ماذا عملت فيما علمت؟ سعادتك معك دكتوراه في العلوم الشرعية وتحل الحرام وتهدر السنن وتضيع الواجبات، والله ربنا يحسبك، ماذا عملت فيما علمت؟ فاستعدوا لهذا اليوم واتقوا الله في أنفسكم يا عباد الله، فإن الدنيا إلى فناء وإن الآخرة إلى بقاء، ووالله لو كانت الآخرة خشب باقي والدنيا ذهب فاني لاختار كل عاقل الخشب الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف بالآخرة؟ والله أعد فيها للصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا قال النبي أيضا في هذا الشأن؟ قال حديثا يخلع القلب، روى البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. الله أكبر، أنا سيأتيني يوم أقف فيه بين يدي الله يكلمني فيه ليس بيني وبينه ترجمان، وأنت وأنت وكل أحد من بني آدم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان. الواحد فينا إذا جاءته ريقة من مسؤول يأمره فيه بالمثول بين يديه في يوم كذا، يظل أياما لا يعرف الكرى سبيلا إلى عينيه. جيل نوم يركبه الهم وهو سيقف بين يدي بشر يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب ويبول ويتغوط ويحتر ويبرد ويموت، هنقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر يعني العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يا عباد الله، خافوا من النار، خافوا من النار، فإن الله حذرنا منها فقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ما ظنك بنار الشررة الواحدة منها كالقلعة الكبيرة، إنها ترمي بشرر كالقصر كالقصر كأنه جمالة صفر. اللهم باعد بيننا وبين النار وبين ما قرب إليها من قول وعمل. ماذا قال نبينا أيضا في شأن تحذيرنا من يوم الحساب؟ روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. سأسأل في الآخرة عن نفسي وعن زوجي وعن ولدي. أولم يكن ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بنزين جهنم الخلق البشر وحجارة الكبريت، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ يعني القلوب قساة شداد يعني القوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا قال نبينا أيضا في هذا الشأن؟ روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد، يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان. عارف إيه معنى كلمة ديان؟ يعني المحاسب يعني المجازي. يحشر الله العباد، يحشرنا على أرض غير أرضنا وتحت سماء غير سمائنا، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نحشر على أرض جديدة لم يعصى ربنا فيها أبدا، لم يخالف أحد فيها ربنا أبدا أبدا. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. الله يتكلم، الله يتكلم، والقرآن كلام ربنا، وربنا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول ربنا أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. أقول لكل أحد من بني آدم، لكل إنسان غافل سرقته سكين الدنيا، انشغل بالدنيا عن الدين، غفل عما خلق له، عش ما شئت فإنك ميت، أنت هالك ابن هالك، أنت ميت ابن ميت. أين أبوك الأول آدم؟ تحت التراب. كم بين أبيك الأول آدم من الآب وبينك من الآباء؟ مئات الألوف. أين هم؟ تحت التراب، هم السابقون، ونحن إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولهم العافية. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت بس خد بالك فإنك مسؤول عنه ومجزي به. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وأخرج أحمد في المسند، عفوا أخرج أحمد في الزهد وابن الجوزي في صفة الصفوة، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، اسمعوا يا أخوانا إلى الوصية العمرية، اسمعوا إلى كلام الفاروق الذي يكتب بماء الذهب وينقش بالإبر على مآكل البصر، قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. حسن البصري علق على قول ربنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الله أقسم بالنفس اللوامة، فقال الحسن لا تجد المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه ويعاتب نفسه، يقول ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بخطوتي، والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. المؤمن الصادق يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. أوليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أوليس المؤمن من أمنه الناس؟ الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل وعناء. حاسب نفسه على الكلمة، أنا قلت كده ليه؟ أنا رحت المكان ده ليه؟ أنا فعلت كذا ليه؟ الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. هو في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، الناس في حال وهو في حال آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. كيف يحاسب العبد نفسه؟ كيف يحاسب العبد نفسه؟ قال ابن قيم الجوزية: يحاسبها على الفرائض، فإن وجد فيها خللا أو نقصا بادر بقضاء أو إصلاح. حاسب نفسك في الفرائض بربك، أنت بتصلي كما كان يصلي رسول الله؟ مش الصلاة فريضة؟ حاسب نفسك عليها. قال نبينا: صلوا كما رأيتموني أصلي. تعالى نحاسب نفسنا على صلاتنا، هل نصلي كصلاة رسول الله بخضوع وخشوع واطمئنان؟ نصلي الصلاة في أول وقتها؟ أم نجمع الصلوات على بعضها بلا عذر؟ أم ننقر الصلاة كنقر الديك للحبة؟ أم نسرق في الصلاة؟ نسرق، والنبي قال: أشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة. قالوا: كيف يسرق في الصلاة؟ قال: لا يتم الركوع ولا السجود، لا يطمئن، يصلي على هذه الطريقة. الله أكبر، الله سمع الله، الله، إيه يا عم، إيه يا عم، اطمئن اطمئن. الاطمئنان ركن في كل ركن. هذا الرجل الذي صلى 3 مرات بلا اطمئنان، ويأتي بعد كل صلاة يسلم على النبي، فيرد النبي عليه السلام ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ابن قيم الجوزية: يحاسب العبد نفسه على الفرائض، فإن وجد فيها خللا أو عيبا بادر بقضاء أو إصلاح. بالله عليك، أنت بتصوم كما كان يصوم الصحابة؟ تنقطع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر وإلى المغرب، عظيم. عينك بتصوم؟ لسانك بيصوم؟ أذنك بتصوم؟ قد نجد واحدا من الصائمين يمتنع عن الحلال في رمضان طاعة لله ويأكل الحرام، مرتشي، موظف مرتشي، فيترك الحلال في نهار رمضان لله ولا يترك الحرام. أي صيام؟ أي صيام؟ مرابي، مهنته حرام، بيغش، يسرق في الموازين، أي صيام؟ حاسب نفسك على فريضة الصيام. قد نجد صائم يتحاشى أن يقترب من زوجته في نهار رمضان، لكنه طول النهار وطول الليل في رمضان عينيه تزني، والعين تزني وزناها النظر، كما قال رسول الله: عينيه تقتحم الراقصات والطبالات والمغنيات، وتروح وتأتي مع الرائحات والغاديات، أي صيام؟ قال ابن قيم: يحاسب نفسه على الفرائض. يا أخوانا، عايزين نحاسب نفسنا في فريضة بر الوالدين. ده ربنا قال: ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بالله عليك، لما تعرض نفسك على القرآن، على فريضة بر الوالدين، هل تؤدي كما يرضى الله؟ هل تؤدي كما يحب رسول الله؟ قال ابن قيم الجوزية: يحاسب نفسه على الفرائض، فإن وجد فيها خللا أو عيبا أو نقصا بادر بتوبة أو إصلاح. قال: ثم يحاسب نفسه على المناهي، فإذا رأى أنه قد ارتكب شيئا منها بادر بتوبة واستغفار. هل تحرم ما حرم الله؟ هل تنتهي عما نهى عنه الله؟ هل تقف عند حدود الله؟ حاسب نفسك قبل ما تحاسب، فإن وجدت نقطة ضعفك في كذا، إذا وجدت أنك غارق في وحل ذنب كذا، الحق نفسك، بادر بتوبة واستغفار، فإن ربك ودود غفور رحمن رحيم، يقبل التوبة ويبسط يديه بالليل والنهار بالتوبة، وينزل في ثلث كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا وينادي فينا بالتوبة والاستغفار. قال ابن قيم: ثم ينظر نفسه ويحاسبها عن الغفلة، فإن وجد نفسه قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر بالطاعة بالإقبال على الله. 50 سنة ومش حافظ جزء عمه، 30 سنة ومعاك بكالوريوس وليسانس وبتقرأ الفاتحة غلط، معاك ماجستير وما بتعرفش تتوضأ. يا غافل، بادر بتوبة، بادر بالإقبال على الصالحات، وتحاسب نفسك قبل العمل بأن ترقب النية. أنا رايح أحج ليه؟ لله. امضي قدما. طيب عشان السمعة والرياء؟ جدد النية واستغفر. وتحاسب نفسك بعد العمل، هل أديت كما أدى رسول الله؟ مش كفاية عشان العمل يقبل أن تخلص فيه لله، مش كفاية، بل لابد أن يكون خالصا صائبا، والخالص ما كان لله، والصائب ما كان على منهاج رسول الله. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم. وعلى كل حال استغفر بعد كل عمل، تب بعد كل عمل صالح. أكتر واحد كان بيحاسب نفسه بيخاف من يوم الحساب مين؟ تصور، النبي محمد، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو لربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو لربنا قال له ووضعنا عنك وزرك. هو صاحب الشفاعة العظمى. هو سيد ولد آدم. هو أول من يدخل الجنة. هو وهو وهو، ومع كده أكتر واحد خايف من ربنا، أكتر واحد خايف من يوم القيامة، أكتر واحد يشتد في محاسبة نفسه. كان يقول لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الصحراء، تجأرون إلى الله، ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات. هو الذي شاب شعره لما سمع آيات من القرآن تذكر شيئا من أهوال القيامة. نظر الصديق يوما في وجه النبي قال يا رسول الله شاب شعرك، بادر الشيب إليك. قال شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. خمس صور، هود والنازعات والمرسلات، خمس صور فيها شيء من أهوال القيامة لما قرأها النبي شاب شعره خوفا من يوم الحساب. من شدة خوفه من يوم الحساب وقف على عرفة يقول للناس ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله بلغت وأديت. قال اللهم فاشهد، وأخذ ينكد بإصبعه السبابة يشير إلى السماء وإلى الناس، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. عايز يخلص نفسه، عايز ينجو غدا. من شدة خوفه من يوم الحساب وقف على منبره قبل أن يموت بأيام وقال من جلدت له ظهرا أو ظلمته مظلمة فليقتص مني، يأخذ حقه مني. فقام سواد بن غزية وقال يا رسول الله طعنتني بقدح من خشب في بطني في يوم كذا وأنت تسوي الصف، أريد القصاص. قال تعالى وخذ القدح وافعل كما فعلت. قال اكشف عن جلدة بطنك فإنك طعنتني في بطني وهي عارية. ففعل، والصحابة في ذهول. فلما دنا سواد بن غزية من النبي التصق بجلدة بطنه وقبله وأخذ يبكي وقال أردت أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل بستان فوجد عصفورا يطير من غصن إلى غصن، فنظر للعصفور وبكى وقال طوبى لك أيها العصفور، ترد الماء وتأكل الشجر ثم تموت، ولا عذاب، ليتني مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. وهو من؟ أبو بكر المبشر بالجنة الذي مدحه الله في القرآن ووعده بأنه سيرضيه. فقال في شأن الصديق وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان يقول ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن. أحمد بن حنبل، أخرج أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب يوما وهو في حائط وبيني وبينه جدار. حائط يعني بستان. أنس كان معدي لأسيدنا عمر في جنينة وبينهم سور، يقول عمر، بيقول هو لوحده، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر، يحاسب نفسه. تأخر عمر مرة في بستان فأدرك العصر في الجماعة الثانية فتصدق بالبستان وكان ثمنه 200,000 درهم. مال إيه اللي يشغلني عن ربنا؟ مال إيه اللي يشغلني عن الصلاة في أول وقتها؟ عمر استوقفته عجوز وقالت: يا عمر كنت عدما فأوجدك الله وأصبحت عمر، ثم آمنت ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، اتق الله في أمة محمد يا عمر، واعلم أن من أيقن بالحساب أن خاف من العذاب، ومن أيقن بالموت خاف من الفوت. وعمر يطأطئ رأسه كالطفل الصغير ويسمع للعجوز، فقال أحدهم: من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ هذه سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه قولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ عمر بن عبد العزيز. تقول امرأته فاطمة: قام عمر يصلي وهو أمير للمؤمنين، فأخذ يبكي ويبكي ويبكي حتى قلت: قد خرجت نفسه وانصدع كبده. فسألته بعد الصلاة: ما كل هذا البكاء يا عمر؟ ما كل هذا البكاء يا عمر؟ قال: يا فاطمة، إن الله قد ولاني من أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأبيضها وأحمرها وأسودها، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والشيخ الكبير صاحب العيال الكثير والمال القليل والأسير والمفقود، وعلمت أن الله سائلني عنهم غدا يا فاطمة، وأن نبيه حجيجي فيهم غدا يا فاطمة، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند الله ولا يقوم لي عذر عند رسول الله، فخشيت على نفسي فبكيت يا فاطمة، فبكيت يا فاطمة، وأخذ يشهق وأغشي علي. إذا هؤلاء هم الناس، مش الواحد يتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر. يقولك: يا بختنا بالنبي، يا بختك بالنبي لو عملت باللي أمر به النبي، لو التزمت بما جاء به النبي. شفت الأبرار الأطهار الأخيار كانوا بيحسبوا نفسهم إزاي؟ كانوا خايفين من يوم الحساب إزاي؟ الفضيل بن عياض التقى برجل قال: كم عمرك يا عم؟ قال: أدركت 70، عندي 70 سنة. قال الفضيل: وأنت تسير إلى قبرك إذن منذ 70؟ ما هو كل لحظة تمر من أعمارنا تدنينا من قبورنا خطوة. قال له: بقى أنت سعادتك ماشي للطرب من 70 سنة أو شكت أن تصل؟ ده أنت قربت خالص أو شكت أن تصل؟ فبكى الرجل قال: ما يبكيك؟ قال: أصرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي فيما مضى، كيف السبيل؟ قال: أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. فلكل أحد انشغل بالدنيا عن الدين، سرقته سكين الدنيا، نادت نداهة الدنيا، سكر بخمر الدنيا، أقول له: انتبه، فإنك خلقت لغاية. نحن ما خلقنا للدنيا، بل خلقنا للآخرة. وليس هذا أن معناه أن نغفل الدنيا، بل نضرب في الأرض ونجتهد في الدنيا ونحصل معالي الأمور في الدنيا، وعيننا على الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويجعل ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.